حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري الجبل الطبقة من كبار الطبقة الثانية. قال حدثنا أيوب، أيوب السختيان، أيوب بن أبي تميمة، وأبو تميمة اسمه كيسان الطبقة الخامسة. عن محمد، محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري البصري الطبقة الثالثة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الإسلام من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين. قال ماذا؟ قال حدثنا عن أبي هريرة أنه قال كان لسليمان ستون امرأة، كان لسليمان ستون امرأة. هذا ظاهر أنه مرسل، لأن أبا هريرة يعني ما رفعه هنا، لكن بخلال الحديث ما يتبين أنه مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم. ستون امرأة، يعني رواية ستون امرأة، وفي رواية آتية سبعون امرأة، وفي رواية تسعون، وفي رواية مئة. وقد وفق العلماء بين هذه الروايات المختلفة، لأن حملوا المعظم على الحرائر، وما زاد على ذلك فهن من السنية يعني والإيمان. قال فقال لأطوفن عليه، لأطوفن عليهن الليلة، المعنى لو جامعهن كلهن الليلة هذه ليلة، ليلة واحدة يعني. وهذا يدل على قوة الأنبياء يعني. وقال أهل العلم إن قوة يعني في هذا يدل على قوة الدنيا، فدنية الأنبياء غير دنية الناس يعني أشد قوة. ولذلك كان يستطيع في ليلة واحدة أن جامع كلهن، فتحمل كل واحدة منهن، فتجد كل واحدة منهن غلاما، غلاما أي ذكرا، فارسا أي يركب الفرس ويغزو القاتل في سبيل الله، يغزو في سبيل الله. وهذا في نية خير، وفي دليل على أن النية والتمنية في الخير جاهد في سبيل الله وغير ذلك من الأمور المطلوبة للمسلم. قال فلم تحمل منهن، ولكنهم استثناء، فلم تحمل منهن إلا واحدة، فولدت نصف إنسان، شق إنسان يعني، فجاءت به وألقته على فرسيه. ومن هنا أخذ بعض المفسرين بقوله تعالى وألقينا جسدا على فرسيه جسدا ثم ألاق، فحملوا بهذا، ولكن ليس متعينا بهذا، وإنما لما رأوا القصة هذه صحيحة حملوا على ذاته، وذاك يعتمد أيضا أمرا أمورا أخرى، فما ثبت لمفسرين أو لأهل التأويل هناك أقوال. قال ليس إنسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يدل على أن أبا هريرة ما حكى عن الإسرائيلية، وإنما حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة ممن لم يعرف أنه يأخذ من الإسرائيليات، وإنما يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغنى، لو قال إن شاء الله لا ولدت كل واحدة منهن غلاما. هذا يعني معناه الاستغناء في البركة اعتبر، ولا تقول أن بشيء من فائد ذلك غدا إلا إن شاء الله، لأن هذا في التبرك بالله سبحانه وتعالى، فمن بركته تأكد أو تحقق ذلك الأمر. ولكن الله لم يشأ ذلك فلذلك أنساه. قال فقاتل في سبيل الله، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بين، واستفاد منه على الفقه الفقهاء بأن الاستثناء يعني كان ذلك ينبع في الأقارب وفي الطلاق وفي غير ذلك، وإذا استثنى إن شاء الله أن تطالب إن شاء الله لو قال يعني ما يقع. وهكذا قالوا يعني كل الاستثناءات تنفع بما اقترنت به على شروط لذلك، وقد بين في الشرح بيان الشافية. قال والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان أن من حلف فقال في حديثه إن شاء الله فقد استثنى، فلو استثناؤه يعني أن تطالب إن شاء الله يعني يكون بإمكانا لهذا إذا كان عندكم. ومنها أنه إذا حلف رجل ولم يستمع فقال له آخر مذكرا يعني قل إن شاء الله، فقال كما قال صاحب سليمان عليه السلام قل إن شاء الله، ولكن لم يقل فلن يوفق لهذا الأمر. فقال ذلك فهل يكون ذلك استثناء صحيحا أم لا؟ والله أعلم، لأن هذا الحديث يدل على ذلك. فقال إن شاء الله لا ولد يدخل امرأة قال سنجاهد في سبيل الله. ومن أنه فضل فعل الخير وتعطي أسبابه وأن كثيرا من المباح والملام يصير مستحبا بنية والقصد. الأمور المباحة إذا حصلت نية العبد تنقلب عبادته أمور مباحة. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعه في حرام أكان عليه وزن؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعه في حلال فله أجر. فإذن المباح الأمور التي يفعلها الإنسان بشهوته كالأكل والشرب والنوم وجماع يعني وما إلى ذلك كلها تعتبر عبادة إذا اقترنت بنية حسنة. هذا الاستفاد من مثل هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى ولهما ضحيه طويلة في الشرح راجعه. قال رحمه الله تعالى بسم الله المتصل وحدثنا محمد بن عباد بن الزبرقان المكي نزير بغداد الطبقة العاشرة صدوق منهم. قال وابن ابي عمر محمد بن يحيى العدمي نزير مكة الطبقة العاشرة على صاحب ابن عيينة وله مسند. قال وله ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة ابو محمد المكي القوي الاصلي قال عن الشام بن حجير المقيم صدوق الله وهاب من الطبقة السادسة. قال واللوم قال عن طاوس بن قيسان ابو محمد على الطبقة الحميرة ابو عبد الرحمن اليماني ثقة فطور فاضل من الطبقة الثالثة. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال سليمان بن داوود نبي الله صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لا تفن الليلة على 70 امرأة. وقد سبق ان تكلمنا عن فروات مختلفة 60 70 90 100. قال قلت ان تأتي بغلام يقابل من سبيل الله ويتفيع. فقال له صاحبه او قال الملك او الملك شكونا الراوي. قال صاحبه لا الملك الذي كان بجنبي قل ان شاء الله فلم يكن ونسي. فلم تأتي واحدة من نساء إلا واحدة جاءت بشت غلام شت ولد ذكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لو استغنى معناه إن شاء الله لم يعلن أي لم يعني تخلف يمينه. وكان دركا له بحاجته أي دركا بحاجته المنشودة التي طلبها وهو أن يرى يعني أولادا ذكورا فارسين مجاهدين في سبيل الله. ولكنه ما قال ان شاء الله فلذلك تخلف. وبالسند المتفق على حدثنا معاذ بن عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي الزلال عبد الله بن زكوان على يعني الوزني الطلبة الخامسة عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله او نحوه أي من حوض عن تقدم هذا. وهذه الرواية ساقها الحميدي بن مسلم فقال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه الى اخر الحديث. فقد اتمها الحميدي تلميذ ابن عيينه. وبالسند المتفق على حدثنا عبد بن حميد الكسي تقدم قبل بابيه قال اخبرنا عبد الرزاق بن حمام الصنعاني ابو هذا أبو بكر الحميري قال أخبرنا معمر بن راشد عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبي طاووس بن كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال سليمان بن داود عليه السلام لا توفن لأطيفن الليلة أطافا وطافا على واحد لأطيفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما تقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلن يقل فأصاب بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لن يحلف. وكان دركا بحاجته أي إدراكا لغلط المنشور. هذه متفق عليه. وبالسند متفق على حدثنا إسماعيل بن حرقة أبو خيثمة الصغير قال حدثنا شبابة بن سوار المدائن خراسان والعصر بالطمام التاسعة قال حدثني ورقاء بن هضر اليشكري أبو بشر الكوفي نزول المدائن بالطمام التاسعة قال عن أبي سنادي عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأكفن الليلة على 90 امرأة كلها تأتي بثالث تقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تعد منهن إلا امرأة واحدة فجاء بشق رجل وإن الله أي قسم الله يلين الله نفسه والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده أي قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذا لو قال إن شاء الله لجاهدوا بسبيل الله فرسانا أجمعون أي كلهم جاهدون بسبيل الله ولكن الله سبحانه وتعالى ما أراد ذلك فبين أن قول إن شاء الله له بركة تظهر في بركة العمل والحديث متفق عليه. وبسلام متفق على حدثنيه هذا الحديث سويد بن سعيد الحدثاني تقدم قال حدثنا حفص بن ميسرة حفص بن ميسرة العقيلي أبو عمر الصنعاني يسير عسقلا في الطبقة الثامنة قال عن موسى بن عقبة وسمي عقبة بن أبي عياش على سبيل مولاه صاحب المغازي المعروف قال هذا على حديث نادي عبد الله بن جفان بهذا الإسناد مثله غير أنه قال كلها تحمل غلاما جاهد في سبيل الله هكذا بين بهذا الحديث. وهذه رواية مسلم عقبة ساقها البيهقي في الكبرى لكن لم يذكر باللفظ الذي استثناه المصنف. قال حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين إلى آخره. قال رحمه الله تعالى السند المتصل إليه حدثنا محمد بن رافع وقوله من أنواع بلا شرح باب النهي عن الإصرار على اليمين النهي عن الإصرار يصر على يمينه قال أنا ما أنقض يمينه ما حنفه فيما يتعذى به أهل حاله زوجته أو أولاده أو أبواه أو أي قريب له أي مسلم مما ليس بحرام لكن فمتى إذا كان ذلك الأمر ليس بحرام واحد يعني لا يجوز أن يصر على يمينه حلف أن لا يكذب هذا أبويه أو هذا أقاربه فهذا حرام. إذن بمثل هذا يقول حلفت لا بل يجب أن يحلف ويكفر عن يمينه كما قال في الحديث هنا. بسرعة متفق على حدثنا محمد بن راجع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن عمار قال حدثنا معمر بن راشد عن عمار بن منبه من منبه هذا الأبناوي هذا مكامل الأبناوي أبو عقبة أخوه بن منبه من الطبقة الرابعة قال هذا ما حدثنا أبو هريرة هذا الحديث ما حدثنا أبو هريرة هذه الأحاديث هذا عبارة عن تلك الصحيفة صحيفة عمار بن منبه وهي موجودة الآن حكمها فهذه هي تعاملوا بها وثلاثين أو نحو 30 حديثا وكلها بسند واحد. فهذه إذا يعني ينقل الشيخان منها بخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح لكن أسلوبها مختلف. فالبخاري يقول على أبي هريرة أنا وابي المنبه كهمام المنبه على أبي هريرة ولا يتبين أنه أخذها من الصحيفة أم من غيره. وأما مسلم فيبين أنه أخذها من خلال تلك الأحاديث المجموعة في تلك الصحيفة. ولذلك يقول هذا المجموع كتاب هو كتاب ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث أي قبل ذلك دي أحاديث بذلك الكتاب أحاديث متنوعة ولا يريد أن أذكره ولا يريد محل الغرس فقط. ومنها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أي من تلك الأحاديث التي حدثنا وهي مجموعة صحيحة صحيحة أمام المنبه يقول قال رسول الله. ولذلك نقول إعراب قوله ماذا؟ يعني هذا ما حدثنا متلاخبا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديثا فذكر همامون أحاديثا منها وقال رسول الله إذن منها جاري وجه خبر مقدم وقال رسول الله إلى آخر الحديث مبتدا ومؤخر محكي بقصد نفسه وهذا هو يعني إعراب أو حل هذا إعراب هذا الكلام هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها فذكر أي حمام أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها خبر مكتب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متلئ معكم والله هذا قسم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم لج يلج لأن يلج أصول جيشة لج يلج لأن يلج أحدكم بيمينه أن يسر على يمينه لأن يلج أحدكم بيمينه على ما حلف عليه لأن يلج هذا لكسر يلج لكسر الله ويجيء فتحها أيضا بعد هجم من اللجاج وهو أن يتنادى في الأمر ولو تبين له خطأ وأصل اللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء مطلقا فهذا هو معناه لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله بما يتعلق بأهله زوجته أو أولاده أو كذا ثم آثم أي أشد وأكثر إثما له عند الله من أن يعطي كفارته الذي فرض الله ويحنث يعني في يمينه هذا معناه أن حرزه وتركه اليمين يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلم على الحالف أن لا يحنث وفي يمينه لكن في مثل هذا بالعكس تركه حرز إثم أكثر إثما مما ماذا من هذا الذي فعله هو فلو ترك يمينه وحلل وقلم ذلك الشخص الذي حلف أن لا يكلمه لكان أحسن وأبر وأوصل بالرحم فلذلك ينبغي الحنف ويجب عليه أن يعنف بمثل هذا اليمين وأن لا يقطع رحمه بسبب يمينه بذلك ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا بين الناس إلى آخره قال هنا والحديث هذا متفق عليه ومن فوائده بيان أن الحنف في اليمين أفضل من التمان متى إذا كانت الحنف مصلحة ويختلف باصطلاح حكم المحذوف عليه فإن حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمنه طاعة وإذا لم يكن التمادي واجب والحنف معصية وعكسه بالعكس وإن حلف على فعل نفل فيمنه أيضا طاعة والتمادي مستحب والحنف مكروه وإن حلف على ترك مندوب فبعكس الذي قبله إلى آخره ففي فوائد مستنبطة من هذا الحديث قال رحمه الله السند المتصل إلى حدثنا محمد بن عبد الجبر المقدس قبله عنوان باب نذر الكافر وما يفعل به إذا أسلم يعني النذر لا يشترط فيه الإسلام بل لو حلف كافر ثم أسلم يجب عليه الوفاء بما نذره وبما حلف به فما يدل عليه الحديث الآتي قال وبالسند المتصل على حدثنا محمد بن عبد الجبر المقدس ينسب إلى جدي محمد بن عبد الجبر ابن علي ابن عطاء ابن مقدس مسجد هذا من الطبقة العاشرة ومحمد بن مثنى ابو موسى العنزي احد مشايخ الستة وزهير محمد ابو خيثمة الصغير واللفظ زهير قالوا حدثنا يحيى وابو سعيد بن قطان ابو سعيد على ابن فاروق القطان البصري امام الجرح والتهذيب من الطبقة التاسعة عن عبيد الله عبيد الله بن عمر ابن حمص بن عاصم العمري المدني من الطبقة الخامسة فدين بقتل قال عن اخبرني نادع مولى ابن عمر مولى ابن عمر ابو عبد الله المدني بقتل ثبت فكيف مشهور من الطبقه الثالثه عن ابن عمر ان عمر رضي الله تعالى عنهما فهو فيدل هذا على ان الحديث المسند عمر وليس المسند ابن عمر ولكن احيانا يعني سياتي بعكس هذا قال وهو قال يا رسول الله اني نزلت اذا عن ابن عمر هذه الرياض تدل على انه المسند ابن عمر وليس المسند عمر لانه قال ان عمر قال يا رسول الله حين معناه انه حاضر وسمع هذا الحديث واحتمل ان يكون سمعه منه ايضا واحتمل قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فماذا ترى؟ فما الحكم علي وأنا المسلم؟ قال يلزمني النذر الذي في الجاهلية. قال فأوف بنذري. فدل على أن النذر في الجاهلية في الكفر يعني يجب الوفاء به إذا أسلم الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر رضي الله عنه أوف، وهو بصفة الأمر والأمر بالوجوب. قال والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده ما ترجم، ومن فوائده بيان أن الكافر إذا نزل في الناس لما قبل الوفاء به وصى به بعد إسلامه، ولذا ما قالوا بالفتح وفي الحديث لزوم النذر للقربة لكل أحد حتى قبل الإسلام قربة الطاعه. وقد أجاب ابن العربي بأنهما لما نزل في الجاهلية في الناس أراد أن يكفر ذلك بر الإسلام، لا بل ما قاله الحديث ساجقا أو لا. يقول ابن العربي هذا صاحب العريضة ابن العرب، ابن العربي هذا صاحب العريضة بالتعريف، ابن العربي هذا الصوفي المعروف الذي عنده بلايا صاحب الفصوص، وهذا أكثر ما في ألف، وهذا عنده هو فقيه ومحدثنا أيضا وفقيه وأصولية ومفسر أيضا، فله آراء وأحيانا وافق وأحيانا لا وافق. قال وهذا منها. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بسند متصل. وحدثنا أبو سعيد الأشيخ عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي البصري من الطبقة العاشرة، وهذا أحد مشايخ الستة التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول الستة بلا واسطة. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الطبقة التاسعة، قال حدثنا محمد بن مسلم أبو موسى العنزي، قال حدثنا عبد الوهاب يعني شقد عبد الوهاب وعبد المجيد الثقاف من الوصل من الثامنة، وهذا أحد الأربعة الذين أثنى عليهم قتيبة. قال ما رأيت من هؤلاء الأربعة يعني من الحصان بها الليث بن سعد وعبد المجيد الثقفي وعباد بن عباد المهلبي ويزمان ومالك بن أنس، هكذا قال. قال ماذا؟ وحدثني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد ومحمد بن العلاء أبو كريب أحد المشايخ الستة أيضا، قال وإسحاق بن إبراهيم المعروف بن راهوية طبقة العاشرة جميعا من حفص بن غيار، حفص بن غيار هذا يعني من الطبقة الثامنة قبيل بن ثقة قاضي القاضي المعروف، قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد ابن جبلة ابن أبي رواد هذا وهو لا طبقة الحادية عشر صدوق، قال حدثنا محمد ابن جابر هذا المعروف بغلمر لا طبقة التاسعة رجل الشعبة ويقام لزيمه 20 سنة، وقال حدثنا شعبة ابن الحجاج كلهم عن عبيد الله، كل هؤلاء عن عبيد الله كلهم أي كل هؤلاء الأربعة منهم أبو أسامة وحمد فاضل عبد العزيز الشبابي وحفص بن غياث وشعبة أربعة روى هذا الحديث عملا عن نافع عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث. هذه الرواية خالفت الأولى، الأولى قال ابن عمر أن عمر فعله وعلى ما نرى أنه تلقى مباشرة، وهذه إذا قلنا عن عمر معناه أنه ما كان حبيب إنما رواه عن عمر يعني أخذنا من عمر، لكن هذا ما يلزم، يحتمل أن يكون سميع حضر ولكن استوعب القصة بهذاكرها، فحدثه عمر يبين له واستوضح منه يمكن أن يكون هكذا. قال بهذا أما أبو أسامة والثقات في عجلهما اعتكاف ليلة، وأما في حديث شعبة الأوقات جعلان يوما يعتكف يوما أي بليلته، وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة، والحديث من الأدلة التي استدل بها من لا يرى وهم الجمهور من لا يرى وجود الصوم بالنذر إن في الاعتكاف، لأن يعني المسألة فيها خلاف منهم من يقول لا اعتكاف إلا بصوم والحديث ما يصح، وعلى كل هذا الحديث ليلة والليل ليس محل الصوم. فلذلك نقول أكثر الروايات ليلة، فدل على أن النذر على أن الاعتكاف يجوز بدون صوم ويجوز ليلا أو نهارا، هذا هو راجع مذاهب العلماء. وتقدم كتاب الاعتكاف. قال رحمه الله تعالى: السلام المتفق على حدثنا وحدثنا أبو الطاهر حمد بن عمرو بن السهل أبو الطاهر البصري وكمان بن عشرة قال أخبرنا عبد الله بن وابع عبد محمد هذا القرشي مولاه وكمان بن التاسع قال حدثنا جرير بن حزم بن زيد جرير بن حزم بن زيد تقدم أيضا أن أيوب السختياني حدثه أن نازعا حدثه قولا من عمر حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن عمر بن الخطاب سأل هذا جعله من مسلم بن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة متى بعد أن رجع من الطائف هذه فقال يا رسول الله. هذا هو الذي نقول دائما إن استعادة الروايات المختلفة المتنوعة بأساليبها ومتونها يزداد علما لبعض الروايات تصل بعض ما تقدم لما متى قال له بالجعرانة ومكانه بالجعرانة ومتى هو بعد رجوعه من هنين جاءت هذه الرواية. فلذلك كما قال علي بن مدين يقول الباب إن لم تجد تجمع طرقه لم يتبين خطأ، يعني بتنوع الأساليب يعني يتبين من زال ومن نقص، المزيد متصل أساليب. وفي أيضا بعكسه الإرسال الخفي، هل نحتاج مسألتان يتبين هذا بجمع بطرق ونظر فيها. وكذلك أيضا أقول الباب إن لم تجمع متونه متون حديثه لم يتبين الغرض منه، بل يعني أحيانا نقع في عكس المراد ونفسر بغيرنا فتأتي رواية أخرى وتوضح لا هذا ما هو معناه. فمن هذه الرواية تبيننا ما زال على وفي أي مكان في جيرانا الولد إلى مكان معروف بعد أن رجع من الطائف أي بعد غزوة هنين. فقال يا رسول الله إن نذرت للجاهلية أن أعتكف المسجد يوما في المسجد الحرام فقد ترى، فقال اذهب فاعتكف يوم عقال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أعطاه جاهلة جارية من الخمس عين الخمس يعني هواجن من الخمس يعني حنين فأعطاه جارية من الخمس يعني معناه أعطى له أهدانه من تلك الجارية. فلما أعتك رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايا الناس سمع عمر الخطاب رضي الله عنه أصواتهم يعني يتصايحون فرحا بذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني سبايا وغنائم حنين في الجعرانة وانتظرهم بضعة عشر يوما بضعة عشرة ليلة انتظرهم يعني يعلم أنه سيكون محروبين ومنهكين. فجاءوا بعد ذلك وقالوا يا رسول الله إلا كما ترى أصبنا بسبب ظلم أنفسنا وارحمنا ورد علينا أموالنا ويعني ونحن أسلمنا رد على أموالنا وأولادنا ونساءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدقهم أيه أحسنهم بحديثي أصدقهم صدقوني أما مثلان لا هؤلاء ماتوا مات بعضهم وهم انتهاك وجريه إلى آخره سدى يذهب سدى لا بد إما السد وإما الماء. قالوا فكروا وتشاوروا قالوا المال يروح فبما يدرس مع السقايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم الصحابة رضي الله عنهم وجمعهم وقال إن إخوانكم جاءوكم تائبين إخوانكم أعدوهم أعداؤهم لكنهم لما تابوا قالوا يعني تبعين هذا هذا من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. فقال إن إخوانكم جاءوكم تائبين وطلبوا منا كذا وكذا وانا رأيت ان ارد عليه سبيهم فمن كان على حد الى اخر ما قاله. وقالوا انا طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما يشاء لما يقول هذه ما هي يعني في مهمتها الاصليه نماذج هذه في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا السبايا فان لذلك اطلق كل احد ما عنده من السبايا ومن جواب السبايا جاريه لعمر فدلف عمر لما استفسر النبي صلى الله عليه وسلم رجع يريد ان يذهب الى بيت الله الحرام ليؤدي نذره فسمع الناس يتصايحون فقال يا عبد الله ما هذا؟ فقال اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم السبايا هواجن قال الآن لا تلك الجارية وصرح يعني وأطل صراحة هكذا قال عمر رضي الله عنه. قال عمر الخطاب أصوات يقولون أعطتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا فقالوا أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الناس فقال عمر يا عبد الله رضي الله عنه عمر ونجم اذهب إلى تلك الجارية فخلي سبيلها أي صريحها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطتها وخرج من ملكنا. قال رحمه الحديث متفق عليه. وفي سنن متفق عليه حدثنا عبد بن حميد الكسي ابو نصر قال اخبرنا عبد الرزاق بن حمام قال اخبرنا عمر بن راشد عن ايوب السختياني النافعي مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم رجع من حنين ساله مولى رسول الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان ذكره كان نذره من جاهلية وقوله اعتكاف يوم بدل مجرور ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم يعني معناه فإن ذكره ضمير معمر بن راشد ورواية معمر عن أيوب هذه ساقها بن حبان فسعيه فقال إلى آخره. وفي سائر المتقي قال حدثنا احمد بن عبد المطلب هذا ابو عبد الله البصري ثقه رمي بالبصري قال طبقه العاشره قال حدثنا حماد بن زيد بن دينار قال حدثنا ايوب السختياني عن نافيا مولى عمر قال ذكر عند ابن عمر عمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجيرانه ابن موسى الله اعتبر من الجيرانه وهذه العمره اختلف بها الصحابه رضي الله عنهم منهم من قال لم يعتبر ومنهم من قال اعتبر وسبب ذلك على من صلى الله عليه وسلم اعتمر ليلا من الجيران واتى بيت الله الحرام وطاف وسعى وقصر ثم رجع في ليلته فالناس في الليل قضوا غنائم او رسول بحاجته فما راوا بذلك والذين امنوا قالوا اعتبر والصحيح هو ان صلى الله عليه وسلم اعتبر فالذي فقيل له بذلك كلموه فقال ابن عمر رضي الله عنه فعن عمر ذكر عند ابن عمر امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجيران من الجيران فقال لم يعتذر منها هذا الانسان يمشي ايمه لم يعتذر منها قال وكان عمر لكن في القصه في عمره في جيرانه وهي وكان عمر وزن كتاب لرجل الجاهليه ثم ذكر ما هو علي بن جرير حازم وعمر كلاهما عن ايوب هكذا قال لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من الجيرانه وانما نفاه ابن عمر نفى ابن عمر علمه ونفي علمه لا يستلزم الواقع ولذلك نقول عن ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من الجيرانه كما ثبت في الاحاديث الصحيحه. ولسانه متفق على وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن التاريخ صاحب المسند المعروف الحديث المعروف قال حدثنا حجاج بن منهل ابو محمد الانماطي البصري السلمي البصري هذا ابو محمد البصري في كتب الباب التاسع قال حدثنا عمان بن زيد عن ايوب السختياني قال حدثنا يحيى بن خلف يحيى ابن خلف هذا شيخ المصنف رحمه الله ابو سلمه البصري الجوبالي ثقه من الطبقه العاشره قال حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى الشامي البصري الطبقة الثامنة قال حدثنا عن محمد بن اسحاق صاحب الليل الوفاسي محمد بن اسحاق المطلبي كلاهما النافعي كلاهما النافعي اي الاثنين النافعي ماذا ايوب ومحمد بن اسحاق النافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث بالنذر وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم والروايات مختلفة بهذا وكونه ليلا اكثر. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى السلام المتصل إليه حدثني أبو كامل على قوله عمر باب صحبة الممالك أي العبيد وصحابته وكفارة من لطم عبده أي جمع على عبده أغضبه فلطمه لطمه كفارة ماذا؟ يعتقد واعتقه. وبالشأن المتفق على حدثني حدثني أبو كامل وبيل الحسين الجهدري البصري قال حدثنا أبو عوانة الضهنو عبد الله يشكري الطبقه الشابعه قال عن فراس فراس ابن يحيى الهمداني الخارجي بالطبقه السادسه قال عن ذكوان ابو صالح ذكوان ابو صالح الزيار ذكوان هذا السمان الطبقه الثالثه عن زادان ابي عمر زادان الاولى زايد والثاني زاون وجمع زادان ابو عمر كنيته الجندي مولاهم البزاز كفيل الضرير ويقنى ايضا ابا عبد الله صدوق مرسل وفي شيعية كان متشيع للطبقة الثانية قال ماذا قال اتيت من عمر رضي الله تعالى عنهما وقد اعتق مملوكا بعد كان لهم عبد اعتقه فجئته سلمت عليه قال فاخذ من الارض عودا اخذ من الارض رفع عودا وقال او شيئا او عن شكل من الراوي او قال شيئا فقال ما لي في ملاعب الماس هذا هذا العشق ما له اجر لان لا له كفاره ولا اجر قال ما اسوى هذا الا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه او ضربه فكفاره ان يعتقه هذا هي كفاره وكفاره ما قال له يمسك الله صيام وليس له ثواب والا اجر المسلم لعبده او لامته كفاره فاي كفاره كل عضو من اعضاء حتى الشعر بالشعره والزمر بالزمر كل اعضائه لاعضائه تعتق من الناس لكن بما اذا لم يكن هناك كفاره بسبب اعتداء عليه فهذا هو مراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والحديث هذا من اغراض المصلي ومن فوائده بيان تحريم نصب المملوك او ضربه هذا لما لم يكن يعني حلالا كفر كونه معصية ومن ان لطمه اثم يتترتب عليه كفاره وهي ان يعتقه ومن ان يدل على ان يجوز للسيد ان يضرب عبده للتاجيل ولكن يكون ضربا خفيفا غير مبرح بل لا يجاوز بعشره اصوات كما ثبت في الحديث قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا محمد بن المثنى ابو موسى العنزي وابن بشار محمد بن بشار عن معروف بن مندر رضي الله عنه عن طبقة عشرة وكلاهما المشايخ الستة قال والنبي بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غنى قال حدثنا شعبة عن فراس بن يحيى انه قال سمعت ذكوان يحدث عن زادان ان ابن عمر رضي الله عنهما دعا بفلان له فراى بظهره اثرا ظلمه فجعله فقال هات ضربتك في ظهري اكشف ظهرك فلما كشفه له باثر الضرب قال فراى بظهري اثرا فقال له اوجعتك قال لا ما اوجعني شاء الله على الصحيح قال فانت عتيق الله اكبر ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه قال ثم اخذ شيئا من الارض فقال ما لي في الملعب ما يلزم هذا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم ياتيه اما اذا كان حدا اقيموا على يعني عبيدكم الحدود فاجله وهذا ما اختلف العلماء والنفس يوفيها السيد يقيم الحد على عبده وعلى اجله اذا يعني اعتدى يعني ما يجب الحد الشرعيه يقيمه وما دون ذلك انه هو يؤجله كما ثبت ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه كان له يعني غلام يهمله فاخر عليه خدمته فبدا يضربه فالنبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى هذا فهذا معناه انه يجب تاديبه لكنه يكون خفيف فعلى كل حال فهذا معنى من ضرب غلاما له حدا لم ياته او لزمه فان كفارته ان يعتقه هكذا ولذلك اعتقه ابن عمر رضي الله تعالى وفي الشهر متفق على حدثنا هو ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح ابو سفيان الرواسي قال حدثني محمد بن مثنى ابو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابو سعيد بن عمرو البصري فطلب للتاسعه كلاهما عن سفيان اي وكيع وعبد الرحمن عن سفيان الثوري عن فراس بن يحيى بن سالم شعبه وابي هوانه اما حديث المهدي بن ذكر به حدا لم يجد وبهذه وجه علما لطم عبده ولم يذكر الحد، يعني اختلفوا باللفظ وفيه اختصار بعضهم وتطول بعضهم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني بن التاسعه قال حدثنا ابن نمير عبد الله هذا ابن نمير وغير ابن نمير هذا، هذا ولده وهذا ابوه، الاول ابو لهذا وهذا شيخ مسلم. شيخ مسلم محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني بن عشره. واما هذا السند الثاني هذا عبد الله بن نمير الهمداني بن التاسعه ابوه. والنبوة قال حدثنا علي عبد الله بن عمير قال حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن طهير، سلمة بن طهير الحضرمي أبو يحيى الطبقة الرابعة، عن معاوية بن سويد، معاوية بن سويد بن مقرن الطبقة الثالثة ثقة، قال لطمت مولى لنا، لطمت مولى لنا، كان لهم مولى عبد لطمه لطمه، ثم جئت قال فهربت لأن أهله يستقربوه ويؤدبوه، قال فهربت ثم جئت قبيل الظهر، ثم جئت قبيل الظهر رجع بعد ان حرف، قال فصليت خلف عبد فدعاه اي العبد ودعاه، ثم قال انتزل منه هذا العبد ضربك وشهد الان جاء اقتص منه اضرب، قال فعرف لكن العبد قال عفوت عنه الله اكبر، ثم قال كنا بين وهذا العبد الاب ايضا ابتلي بمثل هذا، ثم قال كنا بني مطرب اولاد المطرب يعني عشيرته واخوانه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا الا خادم واحده، خادم واحده. لماذا قال واحده؟ لان خادم بلفظ المذكر يطلق على الرجل وعلى الانثى على المراه، فلا يعني خادم ذكر خادم انثى يجوز، ولذلك قال خادم واحده، فلطمها احدنا لما لم تحصل العمل بطنها، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها، قالوا ليس لنا ليس له خادم غيرها، ماذا؟ قال فليستخدموها، لكن اذا كان ليس معهم يستخدموها الى متى؟ فاذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها، لكن ان تيسر لهم شيء يخلوا سبيلها لان خدمتها معلق بتيسر الامر لهم، فهذا يعني جمع بين مصلحته بين مصلحتها وهو عتقها وبين مصلحتهم خدمتها اياما معدوده. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، وهذا من افراد المسلم السند المتصل، قال حدثنا ابو بكر بن شيبه عبد الله بن محمد ومحمد بن عبد الله بن نمير تقدم، والنبي بن ابي بكر قال حدثنا ابن ادريس عبد الله بن ادريس العودي والطبقة الثانية عن حسين بن عبد الرحمن السلمي والطبقة الخامسة، قال عن هلال بن يسار، هلال بن يسار كسرت ثانية يسار ويقال يسار يقال من الطبقة الثالثة، قال عجل شيخ يسار في التقريب يقول بكسر التحتانية يسار أو يسار بالهمزة والياء، ولكن بخلاصة ذكر فتحة أيضا يسار، قال عجل شيخ يعني تعجل فلطم خادما له، فقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها ما وجدت تدل شيئا عن وجه مشرف محترم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتكل وجهه، وجه هذا مشرف معظم يعني، فإن الله خلق آدم على صورته، فهذا يعني شرف مجموع يعني مجامع الشرف عن الحسن والكمال في وجه الوجه هذا محترم لا يجوز ضربه، فلماذا ما وجدت حر وجه ظاهر جانب الاشياء فقط لماذا يجب ترمته؟ لقد رايت لسابع سبع كنا سبع بني مقر كنت على سابعهم، قال ما لنا خادم الا واحده لطمها صورنا، فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعتقها كفاره بضرب من يعطينا لحم. وكسائر المتفق على حدثنا محمد بن مثنى بن رشاد قال حدثنا ابن ابي عدي محمد بن ابراهيم ابن ابي عدي التاسعه عن شعبة عن حسين عن هلال بن يسار انه قال كنا نبيع البز، البز نوع يعني مخلوط بالحرير، حرير هو في دار سويد بن مقرن اخي النعمان بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة يعني كلمة خشنة فأغضبته فلا طعمها. فغضب سويد سويد بن مقرن يوم عرفة ذكر أهو حديث ابن إدريس أي الذي تقدم فيما مضى فذكر فإن ذكر ضمير شعبة أي ذكر شعبته. قال رحمه الله تعالى في السنة المتزل حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال قال لمحمد المنكدر محمد المنكدر هذا المدني قال حدثنا طبق الثالثة قال ما اسمك قلت شعبة قال محمد حدثني أبو شعبة العراقي يعني لا يعرفه ولكنه يريد أن يذكر له مشابه اسمه أبو شعبة العراقي المسلم هذا مقول الثالثة هذا قال ماذا قال عن سويد المقرن أن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة أي ضربها فقال لقد رأيتني والمراد بالوجه وإني لسابع إخوتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع لنا خادم غير واحد فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نعتقه يعني بدل ضربنا لطمنا له كفارة لذلك. قال رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق وحدثنا هو هذا الحديث إسحاق وإبراهيم ومحمد المثنى عوامين جري قال أخبرنا شعبة قال قال لمحمد المنتجر ما اسمك هذا يريد أن يذكر له شيخه أبو شعبة هذا شعبة قال ما اسمك ما ذكر من في حديث عبد الصمد الذي تقدم وهذه الرواية سابها أبو عوانة بمسنده فقال حدثنا إبراهيم المرزوق الآخر قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل حدثنا حدثنا أبو كامل الجهدري زبير بن الحسين قال حدثنا عبد الله يعني ابن زياد عبد الله ابن زياد هذا بصري ثقة فالطبقة الشاملة قال حدثنا عمش سليمان عن إبراهيم التيمي إبراهيم يزيد عن أبيه يزيد بن شريف النخعي قال قال أبو مسعود البدري البدري بدري البدري منسوب إلى بدر البلد المكان معروف صحيح عليه وقعة بدر لكن اختلفوا لماذا نسب إلى بدر والبخاري وتبعه مسلم على أنه بدري وسيمر علينا في الدرس القادم إن شاء الله يعني تعداد أهل بدر في البخاري بشرط أن التزموا. فذكر في حرف العين عقبة بن عمرو البدري وهذا يرى انه بدري حضر وقعة بدر وأمسيه يقولون انه ما حضر بدرا وانما سكن بدرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما قاله البخاري اولا. قال ابو مسعود البدري كنت اضرب غلامين بالصوت كنت اضربه اغضبه فسمعت صوتا من خلفه اعلم على مسعود اعلم على مسعود فلم افهم الصوت من الغضب من شدة الغضب لم اعتبره هو النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ولكنه ما تبينه. قال فلما دنا مني اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحذرني من ذلك فاذا هو يقول اعلم على مسعود اعلم على مسعود تاكد تاكد. قال فالقيت الصوت من يدي خوفا من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعلم على مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام الله اقدر ان يعذبك ويضربك من هذا الغلام من ضرب هذا الغلام. قال فقلت لا اضرب مملوكا بعده ابدا عيسى الزمن الله يضربه الى ان يموت. هكذا قال ابو مسعود رضي الله تعالى عنه بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى رسالة المتدقى على حدثناه أحد الحديث الشاكر من إبراهيم قال أخبرنا الجريف بن عبد الحميد قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن حميد هو المعمري يلقي له المعمري لأنه ذهب إلى معمر ليأخذ حديثه. قال قال ماذا عن سفيان سفيان الثوري عن سفيان سفيان هذا هو الثوري قال ماذا قال هو حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عثمان بن مسلم قال حدثنا ابو عوانه كلهم عن الاعمش باسناد عبد الواحد فهو حديثه غير ان جاري الجري فسقط من يده الصوت من هيبته اي من هيبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ ولسنن المتفق على أخبرنا حدثنا وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنت أضرب غلام لي فسمعت من خلف صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك من ذلك فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر بوجه الله أعتقه فقال أما لو لم تفعل لو لم تعتق الآن للفعتك النار أو قال لمسك النار دخلت نار جهنم بسبب ظلمك له هذا دليل على تحريم ضرب العبيد وغير جريمة إما تأديب هذا جائز كما قلنا وبالسنة المتطبق على حدثنا محمد بن مثنى والمشاعر واللغض بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن شعبة عن سليمان العمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عدي مسعود رضي الله عنه أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله لما ضربه يقول أعوذ بالله من ضربه قال فجعل يضربه وقال أعوذ برسول أعوذ برسول فتركه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر عليك من تعليم قال فأعتقه أي كفارة لذنب ذلك فهذا تأول العلماء رحمه الله تعالى هذا من عيان أبي مسعود لأنه لعله لم يخلع استعانته بالله بشدة غضبه هذا هو تعوذ بالله ما تركه تعوذ برسول الله قال يعني تركه فهذا ما روى الأول وسمعه ولا سمع ولا تركه يعني فما لم يسمع لباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرره ثلاث مرات على مسعود أو يكون لما استعان برسول الله تنبه بمكانه ذكره النووي رحمه الله ولسان المتفق على حدثني بشر بن خالد قال حتى اخبرنا محمد يعني بن جامر عن شعبة بهذا الاسلام ولم يذكر قوله اعوذ بالله اعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم على الالتجاء هذا معناه ومن استعاذكم بالله فاعيذوه يعني اعوذ بالله منك اذا قال اسلم ولكنه قلنا عن شدة غضبه نسي ذلك هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على وحشرك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن أبيكم إلى أبي خير نبي أهلنا وصائب الدنيا واتينا بأسمائنا وأبصارنا قوتنا وعافيتنا واجعل الوارث منا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا من غيرنا ولا غاية رحمتنا ولا تسلط علينا من الله خالقا يرحمنا رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.